من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وهم لا يظلمون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وهم لا يظلمون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون. الكسائي بالإمالة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يعقوب بقصر وتوسط المنفصل. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الأزرق بالإشباع وفتح ذات الياء وتغليظ اللام. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الداجوني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان. ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون. خلف العاشر على الوجه السابق بالإمالة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. النقاش بالإشباع والإمالة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون. الوجه السابق بالإمالة. ومن جيء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. من جيء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جيء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل.